اليهودي الخبيث ابن سبأ بأول خطوة عملية بالطعن في خلافة عثمان، وقال قولته الخبيثة التي طيرتها عصابات النفاق في الأرض. قال كل إن لكل نبي وصية، إن لكل نبي وصية، وإن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وثب عثمان بن عفان على أمر هذه الأمة وأخذ الحق من صاحبه، يعني من علي رضي الله عنه وأرضاه. وانطلقت مستودع كالريح السموم يشعل نيران فتنته المظلمة المضلة في أقطار الإسلام، فرحل ابتداء إلى البصرة إذ أنه لم يجد أرضا خصبة لبذور هذه الفتنة الخبيثة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المدينة أصحاب النبي الذين رفعهم رسول الله، ولاحظوا أن الفتنة لن يشعل نارها إلا صنف خبيث من الناس ممن مرض قلبه على النفاق، وصنف خبيث من الأعراب ممن ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعادوا بعد ذلك إلى الإسلام بعد حروب الردة. فتبنى هذه الفتنة الحالكة هؤلاء الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، الذين هبت رياح الشكوك والارتياب على حقيقة الإيمان في قلوبهم، فجعلت الإيمان في قلوبهم مهتزا، جعلت الإيمان في قلوبهم غير ثابت وغير راسخ. فكلما هبت ريح من رياح الفتن زعزعت بقية باقية من إسلام في قلوب هؤلاء، فسرعان ما تركوا ما هم عليه وانطلقوا ليشعلوا نيران هذه الفتن الحالكة السواد. انطلقت مستودع كالريح السموم يشعل نيران فتنته المضلة في أقطار الإسلام، فرحل إلى البصرة إذ أنه لم يجد له أنصارا ولا أعوانا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة لا زالت نيرة بأنوار الصحابة ممن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى البصرة إلى العراق ثم إلى الكوفة، ومن هذه الأرض حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض كمخرج للفتن أو كمصدر للفتن والعياذ بالله. ثم انطلق بعد الكوفة إلى الشام، ثم عاد إلى مصر، واستطاع ابن السوداء أن يصطفي من المفتونين أنصارا، وهؤلاء كما ذكرت لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ورسم لهم ابن سبأ منهجهم في هذه الكلمات الخطيرة التي أرجو أن تركزوا معي فيها جيدة، لأنني ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن الحرب تعلن في كل زمان ومكان على القيادة المسلمة، على القادة الحقيقيين في هذه الأمة باسم الإسلام، تعلن الحرب باسم الإسلام، ومن مظلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاحذروا هذه الدعاوى. فبدأت الفتنة بهذه الدعاوى العريضة. قال ابن السوداء انطلقوا، ووضع لأتباعه من صفوته القذرة العفنة هذا المنهج الخبيث الذي يعتبر أصل المناهج التي خرج أهلها بعد ذلك على الإسلام وعلى المسلمين. قال تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس إليكم. هذا أول أصل، أول أصل من أصول الضلال. من منا ينكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين؟ لا ينكر ذلك أحد، فهو يستتر خلف هذا الأصل العظيم الذي ما شرفت الأمة إلا به. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهو يقول تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد يخرج على الأمة الآن أو على الجماعة الآن رجل يزعم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويثير فتنة تحت هذه المظلة، وسرعان ما سينقسم الناس في هذا الموطن حتما إلى فريقين، إلى فريق عاقل يعي أبعاد هذه الفتنة، وإلى فريق بسيط سرعان ما يخدع في كل فتنة ويقول ان هذا الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينطلق ليدلل على صحة فعل هذا الرجل باصول عامة ثابتة وبأدلة صريحة من قرآن الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فعله ابن السوداء، قال تظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس اليكم. الاصل الثاني قال وابدأوا بالطعن في امرائكم وقولوا للناس ان عثمان قد اخذ الخلافة بغير حق وان عليا هو وصي رسول الله فانهضوا وردوا الحق الى صاحبه. انظروا الى بداية الفتنة، تظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس اليه. هذا هو الاصل الاول من اصول الضلال الذي رسمه ابن سبأ، ثم تدرج منه الى وابدأوا بالطعن في امرائكم، شوهوا صورة الامراء. وهؤلاء الامراء في هذه اللحظات هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. وابدأوا بالطعن في امرائكم وقولوا للناس ان عثمان رضي الله عنه قد اخذ الخلافة بغير حق وان عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقوموا فرد الحق الى صاحبه، اي الى علي، اذ ان عثمان قد وثب على حق علي فاخذه من غير رغبة منه ولا اختيار. واستجاب لابن السوداء كما ذكرت حثالة من اصحاب القلوب المريضة من المفتونين من البصرة ومن الكوفة ومن مصر ومن الشام، وخرجوا جميعا يتواعدون على ان يكون اللقاء في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، وهم يعلمون جيدا ان الناس لو علموا انهم ما خرجوا الا لعزل عثمان او لقتله لذبحوهم وقتلوهم، فتظاهروا مرة اخرى بالخروج بملابس الاحرام. خرجوا في موسم الحج وكأنهم ما ذهبوا الا لحج بيت الله الحرام ومن مكة الى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وللسلام عليه صلى الله عليه وسلم. امر لا يثير الشكوك ابدا ولا الشبهات، قوم بلباس الاحرام خرجوا بنية الحج وقد تواعدوا وبيتوا الخطة ودبروها باحكام وانطلقوا على انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا امر جميل لا ينكر ابدا انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وسينطلقون الى المدينة لزيارة المسجد النبوي وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولسؤال عثمان رضي الله عنه بعض الاسئلة ولسؤال عثمان عن اشياء لا بد ان يتبينوها بانفسهم منه هو. امر عادي، فلقد كان الرجل ينطلق الى امير المؤمنين ليسأله عن امر ثم يرجع، فالى هنا الامور عادية لا تثير الشكوك ابدا. ولكن عثمان رضي الله عنه قد علم بمجيء القوم وعلم مرادهم، وارجو ان تركزوا معي، علم بمجيء القوم وعلم مرادهم، فارسل عثمان رضي الله عنه الى الناس رجلين من بني مخزوم، ارسل اليهم رجلين من بني مخزوم. لماذا؟ ليندس الرجلان في صفوف القوم ليتأكدا من الخطة الخبيثة التي من اجلها خرج هؤلاء الاوباش، وتأكد عثمان رضي الله عنه بمقصد هؤلاء وبسبب مجيئهم الى المدينة. فماذا فعل عثمان؟ وانظروا لتتعرفوا على شخص عثمان رضي الله عنه. فارتقى المنبر رضي الله عنه وحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واخبر الناس في مسجد النبي بما خرج اليه هؤلاء القوم. فقام الرجلان من بني مخزوم فاخبر الناس بما سمع من هؤلاء واكد كلام عثمان رضي الله عنه وارضاه. فرد الناس في مسجد النبي على لسان رجل واحد اقتلهم يا امير المؤمنين، هذا حكم شرعا، اقتلهم يا امير المؤمنين، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى نفسه او الى احد وعلى الناس امام فعليه لعنة الله فاقتلوه. هذا حكم من خرج على امام المسلمين الذي بايعه المسلمون وارتضوا خلافته، فمن خرج عليه ودعا الى نفسه او الى رجل غير خليفة المسلمين حكمه في الشرع انه ملعون ويجب عليه ان يقتل. هذا خرج ليفسد في الارض، مفسد. فقال الناس في المسجد اقتلهم يا امير المؤمنين. والله الذي لا اله غيره لو كان عثمان ممن لا هم لهم الا ان يجلسوا على الكرسي باي ثمن لقتل هؤلاء، ومعه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل والرضا من اصحاب النبي. لكن عثمان ليس من هؤلاء، لكن عثمان رضي الله عنه ليس من عباد الكراسي ولا من عباد المناصب. الصحابة في المسجد يقولون له اقتلهم يا امير المؤمنين، فان النبي قال من دعا الى نفسه او الى احد وعلى الناس امام فعليه لعنة الله فاقتلوه. فماذا قال عثمان؟ قال رضي الله عنه وهو الحي الكريم، قال بل نعفو ونقبل ونبين لهم الحق ان شاء الله. بل نعفو ونقبل، اي نقبل منهم ما جاءوا من اجله، ونبين لهم الحق ان شاء الله تعالى، ونبصرهم جهدنا اي ما استطعنا، ولا نقيم الحد على احد الا حتى يركب حدا، اي حتى يفعل ما يوجب عليه الحد او يبدي كفرا. ثم اخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يذكر الامور التي نقمها القوم عليه، واخذ يجيب على كل مسألة بعد الاخرى. فماذا قال؟ وركز معي. قال رضي الله عنه، وقف يبين بكل تواضع وبكل حياء وهو القادر على ان يقتل هؤلاء فورا، ولكنه قال بل نعفو ونصفح ونقبل ونبين لهم الحق ان شاء الله تعالى. ثم قال ماذا تنقمون علي؟ ما هي المسائل التي تعترضون علي بسببها؟ فقالوا اتممت الصلاة في الحج، اتممت الصلاة في المزدلفة، وقد قصر الصلاة من قبلك رسول الله وصاحبه. فهذا ابتداع، انت مبتدع، اتيت بما لم يأتي به النبي وصاحبه، هذا اول امر. فماذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ قال الا واني قدمت بلدا فيه اهلي، الا واني قدمت بلدا فيه اهلي فأتممت. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وسأبين لكم أدلة أخرى. فهذا دليل اجتهاد من عثمان رضي الله عنه على أنه لما نزل إلى قريش من المدينة وفيها أهله وفيها عشيرته وفيها قومه، اجتهد في أنه في موطن أهله، إذا لزمه الإتمام إذ لا قصر عليه. هذا اجتهاد منه. لكن اسمع، في رواية البيهقي وكم كانت سعادتي غامرة وانا انقب واعد المحاضرة حينما وقفت على هذه الرواية وعلى غيرها من الروايات، وعلى قول جميل جدا للحافظ ابن حجر وغيره، في رواية البيهقي ان عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة في مزدلفة، ثم قام فخطب في الناس وقال كلاما جميلا جدا. اتم الصلاة مع ان النبي قصر الصلاة في مزدلفة، وقصرها ابو بكر وعمر. فلما اتم الصلاة عثمان رضي الله عنه قام فخطب في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ايها الناس، ان القصر سنة نبيكم وصاحبيه، ان القصر سنة نبيكم وصاحبيه، اي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن حدوث طغاة اي اعراب جهلاء لا يعلمون شيئا عن الدين ولا عن السنة. ففي هذا الموسم كثر في الحج الاعراب جدا ممن لم يعايشوا النبي ولم يروه ولم يعيشوا في المدينة ولم يعرفوا السنة. ولكن حدوث طغاة اي كثير من الاعراب الجهلاء ممن لا يعرفون شيئا عن السنة. اسمع الى فقه عثمان والى نظرته. ولكن حدوث طغاة فخفت الا يستنوا اي كثر الاعراب في ذلك العام الهجري. فاحب عثمان رضي الله عنه ان يعلمهم ان الصلاة اربع وعن ابن جريج ان اعرابيا نادى على عثمان وقال يا امير المؤمنين لما رآه يصلي اربعة. اسمع قال الاعرابي يا امير المؤمنين والله لا زلت اصلي الصلوات ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين في العام الماضي. يا امير المؤمنين والله لا زلت اصلي ركعتين يعني اصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. والله لا زلت اصلي ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين في العام الماضي. فعثمان كان يقصر الصلاة في الحج في العام السابق. ارجو ان تتذكروا هذا فان التاريخ مملوء بالكذب وبالروايات المصنوعة الموضوعة التي شككت كثيرا من الناس بل من الصفوة فضلا عن العامة في حياة اصحاب النبي. والله لازلت اذكر الان وانا اتكلم عن عثمان رضي الله عنه او عن علي لا اذكر في خطبة مجمع الامام وبعدما انهيت الخطبة خرج استاذ في التاريخ الاسلامي وانا لا اعرفه واقسم بالله ان يقبلني من رأسي. ثم عرفني بنفسه فقبلته من رأسه وقلت له ما الذي حملك على ذلك؟ فقال لي اسأل الله ان يريح قلبك كما ارحت اليوم قلبي فانا كنت ممن يكفر معاوية. امر يخلع القلب. فالتاريخ يحتاج الى تحقيق وتمحيص. الروايات موجودة في كتب ائمتنا قد تجد هذه الروايات الخطيرة في تاريخ ابن عساكر او في تاريخ الطبري او في البداية والنهاية لابن كثير في كتب ائمة السلف. لكن هؤلاء لابد ان نعي هذه الحقيقة قد سجلوا كل الروايات باسانيدها كما ذكرت. وجاء اناس لا يجيدون النزال فنزلوا في هذا الميدان الخطير. وجاء اناس لا يجيدون السباحة فنزلوا في هذا البحر المتلاطم الامواج. فنقلوا هذه الروايات وبنوا عليها احكاما دون ان يحققوا السند وان يقفوا على صحة الرواية من عدمها. اذ ان التاريخ يا شباب لم يدون الا في عهد الدولة العباسية. وارجو ان تنتبهوا لهذا. التاريخ الاسلامي لم يدون الا في عهد دولة بني عباس. وانتهت مدة دولة بني امية لم يكتب فيها التاريخ ولم يصطف. وقام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الاولى هي طائفة المنتفعين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان ممن يكتبون ليأكلوا بأقلامهم. طائفة المنتفعين يكتب ليأكل. وهؤلاء شوهوا تاريخ بني امية ليرضوا بهذا التشويه امراء بني العباس. انتبهوا لهذا التأصيل. الطائفة الاولى طائفة سجلت التاريخ وكتبت لتأكل. فشوه التاريخ بني امية لترضي بهذا التشويه امراء بني العباس. الطائفة الثانية هي طائفة محترقة من الخوارج ومن الروافض. طائفة سفهوا عليا رضي الله عنه ونسفوا تاريخه نسفا بل واتهموه بالكفر. الخوارج الذين خرجوا عليه كما سأبين ان شاء الله تعالى. فلست متعجلا ابدا في هذه السلسلة وانما سأتأنى لأبين الحق في هذه الفتنة الحالكة السواد لنخرج وقد عرفنا من جديد قدر اصحاب محرر العبيد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. طائفة الخوارج فطرت وسجلت التاريخ فطمست تماما تاريخ علي، بل وحكمت عليه بالكفر، بل وشوهت تاريخ عثمان، بل وشوهت تاريخ ابي بكر وتاريخ عمر، نسفت نسفا تاريخ الخلفاء رضوان الله عليهم جميعا، وشوهت صورة هؤلاء الاطهار، وحكموا على علي بالكفر. فجاءت طائفة في مقابل هذه الطائفة التي نسفت علي رضي الله عنه، جاءت طائفة اخرى لترفع عليا الى مرتبة الالوهية، الا وهي طائفة الروافض. فكتبوا تاريخا جديدا رفعوا فيه عليا الى مرتبة الالوهية، ونسفوا تاريخ الخلفاء رضوان الله عليهم، بل واساءوا اساءة بالغة الى بيوت النبوة، لا سيما الى بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها، فهم لا يقبلون البتة حديثا عن النبي ترويه ام المؤمنين عائشة. وقالوا كلاما لا احب ان يعني اسيء الى هذا المجلس النوراني بكلام ربنا وكلام نبينا بمثل هذا الكلام الخبيث. يبقى الطائفة الثانية طائفة نسفت تاريخ علي رضي الله عنه، وطائفة اخرى سجلت التاريخ وسطرت فرفعت علي رضي الله عنه الى مرتبة الالوهية. وجاءت الطائفة الثالثة الا وهي الطائفة الوسط، وهم ائمة السلف كابن كثير وابن جرير وابن عساكر وغيرهم، وهؤلاء للظروف السياسية التي رأيتم شيئا منها الان سجلوا الروايات كلها باسانيدها، اذ انهم لو سطروا روايات اهل السنة لتعرضوا للبلاء، لو لم يسطروا روايات الروافض لتعرضوا للبلاء، لو لم يسطروا روايات الخوارج لتعرضوا للبلاء. فجاءوا بكل الروايات وشحنوها في الاسفار وفي الكتب، لكنهم ليخرجوا من العهدة عليهم امام الله وضعوا سند كل رواية امامها، ليأتي بعد ذلك من يريد ان يبحث وان ينقح عن تاريخ الاطهار ليحقق سند الرواية ليعلم صحتها من كذبها. وضحت الصورة؟ لكن بكل اسف منهم من نزل من العلماء من نزل الى هذا البحر المتلاطم الامواج ونقل دون تحقيق، وهذا سبب زلة سيد قطب رحمه الله تعالى في كتاب عدالة الصحابة. سيد قطب زلة في كتاب عدالة الصحابة زلة خطيرة جدا، لكن الرجل رحمه الله وغفر الله لنا وله لما تبين له الحق عاد فعدل كتاب عدالة الصحابة وكتب الحق في الطبعة الثانية، لكن الروافض لما رأوا سيدا رحمه الله قد عاد للحق في الطبعة الثانية بعدما ذكر جاءوا على الطبعة الاولى من كتاب عدالة الصحابة وطبعوه 11 طبعة، ان فيه ضلال. وهذا من الانصاف الذي يجب ان يكون عليه اهل العلم والدعاء، لا ينبغي ان تحكم علي من خلال محاضرة، لا ينبغي ان تحكم على منهجي من خلال فتوى، لا ينبغي ان تحكم علي من خلال كتاب واحد من كتبي، وانما ان اردت ان تتعرف على منهجي بعدل وانصاف وتجرد فقف على كل اركان واجزاء المنهج، قف على كل محاضراتي، قف على كل فتاوي، وبعد ذلك احكم. اما ان تأخذ مني فتوى قد زللت فيها فلست ملكا ولا نبيا، ثم تحكم علي وتؤصل لي من عندك انت من عند نفسك منهجا من خلال هذه الزلة، فهذا ظلم عظيم. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه من قال في الناس بغير علم فقد خالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. عد الى عثمان رضي الله عنه يقول ايها الناس ان القصر سنة نبيكم وصاحبيه، ولكن حدوث طغاة اعراب جهلاء لا يعلمون شيئا عن السنة. فخشيت ان لا يستنوا، اي ان لا يستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصلاة في الحضر وقصرها في السفر. قال عثمان رضي الله عنه حينما قال له الاعرابي: يا امير المؤمنين، والله ما زلت اصليها ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين في العام الماضي. رجل اعرابي جاي الحج هيتعلم الدين من مين؟ من خليفة المسلمين، من امير المؤمنين عثمان، فراه يصلي الظهر ركعتين. طب يجي واحد بعد ذلك من التابعين او حتى من الصحابة ويقول له: لا، الصلاة اربع، هل يصدقه؟ امير المؤمنين رآه يصلي ركعتين هو يتبع. فقال عثمان رضي الله عنه كما قال الحافظ ابن حجر، وهذا من انفس ما قال الحافظ ابن حجر لله ضره، يقول: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، اي هذه الرواية التي وردت عند البيهقي وعند ابن جريج، يقول: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ولا مانع ان يكون هذا هو اصل الاتمام عند عثمان. ولا مانع ان يكون هذا هو اصل الاتمام عند عثمان رضي الله عنه. فلقد خشي ان تؤدي السنة، اي الا وهي القصر في السفر، الى اسقاط الفريضة في الحضر. القصر سنة ولا فرض؟ سنة. فقد خشي عثمان ان تضيع السنة الفرض. فلو ان رجلا في الحضر صلى الظهر ركعتين تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، بل يجب عليه ان يعيد الصلاة وصلاته باطلة. انظر الى فقه عثمان، اجتهاده رضوان الله عليه وارضاه. ارجو ان تكون هذه الشبهة قد زالت. زالت. قال عثمان رضي الله عنه: الا واني قدمت بلدا فيه اهلي فاتممت. وقال: خشيت ان تضيع السنة الفرضة، اي خشيت ان يستنى الناس بسنة القصر في السفر وهم اعراب جهلاء، فيحافظون على صلاة القصر في الحضر فلا يقبل الله عز وجل منهم صلاة. ثم قال عثمان لاصحاب النبي في المسجد: او كذلك هو؟ قالوا جميعا: اللهم نعم. اقرار من كل اصحاب النبي المختار في المسجد لعثمان رضي الله عنه. قالوا: الثانية. قال: ما هي؟ قالوا: اكثرت الحمى لنفسك، اي حميت الحمى اي المرعى لنفسك، انت استثمرت اموالك وخسرت الاموال لك ولاولادك ولنفسك. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ تنظر الى اصحاب القلوب المريضة دوما، اصحاب القلوب المريضة دوما ينظرون الى الاطهار، الى الاشراف الذين يخشون من الحرام، فيتهمونهم في شرفهم ويتهمونهم دوما في ذممهم. فهم يتهمون من؟ عثمان. ويقولون: انك تستثمر المال لنفسك وتستفيد باموال المسلمين لنفسك وتأكل اموال الناس بالباطل، تأخذ اموال الناس، تأخذ اموال المسلمين لنفسك انت. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال: اني قد وليت، اي توليت الخلافة، وانا اكثر العرب بعيرا وشادا، وانا اكثر العرب بعيرا وشاة، وليس لي اليوم من الشاة والبعير غير بعيرين اثنين لحجي. اكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. انفق المال كله. انسيتم ايها الثوار الحاقدون المجرمون عثمان بن عفان الذي اشترى بئر رومة؟ انسيتم عثمان الذي جهز جيش العسرة؟ انسيتم عثمان الذي انفق ليشتري ارضا جديدة ليوسع المسجد النبوي لاصحاب الحبيب النبي؟ تتهمون عثمان المنفق، تتهمون عثمان السخي، تتهمون عثمان الباذل. لتعلموا يا شباب ان اهل الفضل والعلم يريد اهل الباطل ان يشككوا دوما في كل شيء يمت اليهم بالصلة، تارة في شرفهم تارة في ذممهم، تارة في أعراضهم، تارة في بيوتهم، تارة في أخلاقهم، تارة في نياتهم. حتى النيات لا تسلم. ولعلكم قرأتم على صفحة جريدة من الجرائد السوداء التي تعزف على وتر الجنس والدعارة عن أخ من إخواننا الدعاة التقطوا له صورة مزورة مبرمجة ممنتجة أو مخططة مع امرأة عاهرة فاجرة ليقال للشباب هذا هو الشيخ الذي تتلقون عنه وتسمعون منه. رجل فاضل لا نزكيه على الله، رجل حبيب نفع الله به وفتح الله على يديه، وأنا لا أحب أن أذكر أسماء. دسوا عليه امرأة عارية وهو عائد في طريقه في الليل إلى بيته، وأوقفوا سيارة أمام سيارة كما حكى لي هو، حكى لي هو بنفسه، أوقفوا سيارة أمامه وأدخلوا امرأة فتحت الباب ودخلت والتقط الصورة في ثواني معدودات ونزلت فركبت السيارة وانصرف. يقول وأنا في حالة ذهول ماذا أصنع؟ بمجرد ما وضعت يدي على بابي لأخرج من السيارة كانوا قد التقطوا سيلا من الصور. لتنتشر الصورة بعد ذلك لداعية فاضل معه امرأة عاهرة ماجنة عارية تشويه خطط لا يخلو منها زمان ولا مكان. ألم تدخل امرأة في يوم من الأيام على موسى في المسجد أو في محفل بين أصحابه لتتهم موسى نبي الله بأنه زنى بها؟ نعم، أرجو أن تنتبهوا لهذا. فنحن والله والله لا نعرف ما الذي يمكر به أعداؤنا لنا، والله لا ندري، لكن الذي يؤلم النفس أن ينطلق أحبابنا بعد ذلك ليصدقوا تخطيط الأعداء ويكذبوا صدق الدعاة المخلصين النجباء. هذا هو الذي يؤلم القلب، نصدق أهل الباطل ونتهم أهل الحق. فهاه عثمان رضوان الله عليه اتهم في ذمته المالية رضوان الله عليه وارضاه، قال لأصحابه أليس كذلك؟ قالوا اللهم نعم. قالوا هات، قال لهم هاتوا الثالثة. قالوا اسمع إلى الغباء، قالوا الثالثة كان القرآن كتبا فجعلتها كتابا واحدا. كان القرآن كتبا أي في صحف، أي في صحف، الصحف اللي كانت عند من؟ عند حفصة. أخذها عثمان بن عفان كما بينت قبل ذلك، تنسيتم وأنا بتكلم عن الركن الرابع من أركان الإيمان ألا هو الإيمان بالكتب. فصلت جمع القرآن وبينت بالتفصيل مراحل جمع القرآن. فهذه الصحف كانت عند حفصة رضوان الله عليها. ولما اختلف الصحابة بعد غزو أرمينيا وأذربيجان وخشي عثمان على أن تختلف الأمة في كتاب الرحيم الرحمن كما اختلف أهل الكتاب من اليهود والنصارى، جمع الصحف كلها وجعلها في مصحف إمام ألا هو مصحف عثمان الذي بين أيدينا الآن، وأمر بحرق كل المصاحف في الأنصار وأرسل إلى كل مصر بمصحف إمام واحد كتبه زيد بن ثابت مع نفر من أصحاب النبي بلغة قريش ألا وهي اللغة التي نزل بها القرآن على لسان على النبي صلى الله عليه وسلم. هم هؤلاء الأغبياء ولد القرآن ده كان كتب ما كانش كتاب واحد، فأنت جعلت القرآن كتابا واحدا. ولابد أن ننبه أيضا إلى أن أول من جمع القرآن هو أبو بكر بأمر من؟ عمر، بأمر عمر. يقول أبو بكر فوالله لا زال عمر يخبرني أو يقول لي حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدره له، فجمعت القرآن في صحف كان مفرقا في صدور الصحابة وعلى الجلد وعلى الرقاع وعلى الأخشاب، فجمع الصديق القرآن في صحف وجعل الصحف عنده، ثم انتقلت إلى عمر، ثم توفي عمر فانتقلت إلى حفصة، ثم انتقلت من حفصة إلى عثمان فأمر بجمع الصحف في كتاب واحد في مصحف واحد إمام، ثم رد الصحف إليها وأمر بحرق الصحف في الأمصار وأرسل إلى كل مصر أي إلى كل بلد أو قطر بمصحف واحد إمام لتجتمع كلمة الأمة على اللفظ والحرف الذي قرأ به القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقل لقد كان القرآن كتبا فجعلت القرآن كتابا واحدا. فقال عثمان أيها الناس إن القرآن واحد جاء من عند واحد سبحانه وتعالى، وإنما أنا في ذلك تابع لصاحبي أبي بكر وعمر. ونظر عثمان إلى أصحابه وقال أكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. هاتوا الرابعة يا قوم. قالوا الرابعة أنك استعملت الأحداث. شوف شوف الإفلاس. استعملت الأحداث أي صغار السن، أي جعلت الولاء والقادة والأمراء من صغار السن. أهذه حجة؟ أهذه حجة تنكر على خليفة المسلمين وعلى أمير المؤمنين؟ أليس لأمير المؤمنين الحق في أن يختار من يشاء؟ ألم تتفق الأمة بالإجماع على بيعة هذا الرجل؟ ما ولت الأمة عثمان إلا لدينه وزهده وورعه وخلقه وفضله، فكيف يعاب عليه إن اختار وليه؟ كيف يتهم إن اختار أميرا؟ كيف يتهم إن اختار قائدا؟ ثم ألم يخطر النبي أسامة بن زيد على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ألم يكن أسامة وهو الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره قائدا لجيش كبير انطلق ليناطح الصخور الصماء في الروم ليقلم أظفار هؤلاء الذين غاروا على أطراف الدولة الإسلامية وتحت قيادة عثمان وتحت قيادة أسامة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل هؤلاء الفحول؟ إنه الغباء. ما كان السن أبدا عاملا لتنحية الأكفاء، ما كان السن أبدا عاملا لتنحية الأكفاء. ابن عباس رضوان الله عليهما اختاره عمر عضوا من أعضاء الشورى، فلقد عقد عمر بن الخطاب لنفسه مجلس شورى من أصحاب النبي الكبار، وأدخل عمر بين الكبار ابن عباس. بل ولما شعر عمر بشيء في نفوس أصحابه من أن يدخل المجلس معهم هذا الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره، أراد أن يبين لهم لماذا اختار ابن عباس. فسأل عمر المجلس كله سؤالا، قال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقالوا: إن الله جل وعلا يأمر نبيه إن فتح عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: هات. فقال ابن عباس: أقول فيها إن الله جل وعلا قد نعى بهذه الصورة لرسول الله أجله. يا الله على الفهم العجيب. إخوانا مسألة الفهم ده رزق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القضية ليست بالسبق ولكن بالصدق والفضل. ورد في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قابل يوما واليا من ولاته فقال له في الحج: أنت هنا؟ فمن خلفت على القوم؟ فقال: خلفت عليهم ابن أبي أبزة. فقال عمر: من ابن أبي أبزة؟ قال: مولا من موالينا. فقال عمر: أتخلف على القوم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه أحفظنا لكتاب الله وأعلمنا بحديث رسول الله. فقال عمر: أو قد قلت ما قلت؟ فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. هؤلاء رفعوا بالقرآن، بفهم القرآن والسنة، ليس بالسن إطلاقا. اسمع مني، فكم من عمر طالت آماده، أي طالت سنواته وطالت شهوره وطالت أيامه، فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وطالت أمداده. عبارة مفهومة؟ قارن مباشرة لتعي هذه العبارة بين عمر نوح عليه السلام وعمر محمد صلى الله عليهما، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة، ومع ذلك قال الله: وما آمن معه إلا قليل. لكن انظر إلى عمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. توفي النبي في 63 من عمره، وانظر الى بركات عمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الامة الكريمة الممتدة في بقاع هذه الارض، وكل افراد هذه الامة في ميزان المصطفى يوم القيامة. فكم من عمر قلت اماده وطالت امداده، وكم من عمر طالت اماده وقلت امداده، والبركة من الله جل وعلا. نسأل الله ان يبارك لنا ولكم في الاعمار والاعمال. فيقول عثمان حينما قالوا له لقد استعملت الاحداث، اي وليت صغار السن، فقال عثمان رضي الله عنه: والله لم استعمل الا مرضيا، وقد ولى من قبلي احدث منهم. احدث منهم، وقد ولى من قبلي احدث منهم. وقيل في ذلك لرسول الله في استعماله لأسامة اشد مما قيل لي، اكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. زالت الشبهة. قال هاتوا الخامسة. قالوا اما الخامسة، والله لو كان عندهم ذرة حياة وذرة دم لعادوا وكمموا افواههم بعد اول حجة. لكن هؤلاء يا اخوة ما خرجوا لله، هذا الذي اود ان اوصله، ما خرجوا لله ابدا، ما خرجوا الا للباطل، الا للفتنة. هم خرجوا ليناقشوا عثمان ليردوه الى الحق. من على الحق كعثمان؟ من في ورع عثمان؟ من في زهد عثمان؟ من في ايمان عثمان؟ من منهم، اي من من هؤلاء الكلاب الكلاب، من شهد له رسول الله بالجنة كما شهد لعثمان؟ لكن انا اقول الكلاب لانهم اقذر. سترون الان ان هؤلاء قد ابوا ان يدفن عثمان في مقابر المسلمين. شوف الورع، انظر الى الورع. لقد ابى ورعهم ان يدفن عثمان في مقابر المسلمين. قالوا لا لا لا، ما يستحقش يدفن في مقابر المسلمين رضي الله عنه وارضاه. الخامسة قالوا: انك اعطيت ابن ابي الصرح ما افاء الله عليه، ومما افاء الله عليه اكثر من اخوانه، ونفلته خمس ما افاء الله عليه من الغنائم. فقال: اني اعطيت ابن ابي الصرح ما افاء الله عليه، واني انما نفلته خمس ما افاء الله عليهم من الخمس، وقد نفل مثل ذلك ابو بكر وعمر. ومع ذلك شوف عثمان بيقول ايه: ولما زعم الجند انهم يكرهون ذلك رددته عليهم وليس لهم حق في ذلك، اكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. يتهمون عثمان انه اعطى قائده عبد الله ابن ابي الصرح زيادة عن حق، فقال لا، انما نفلته، اي اعطيته النافلة، اي من النوافل من الانفال، اي من الغنائم، قال انما نفلته خمس ما افاء الله عليه من الخمس، وقد نفل مثل ذلك من قبل ابو بكر وعمر. فلما زعم الجند انهم قد غضبوا من ذلك رددت عليهم ما نفلته لعبد الله بن ابي الصرح وليس ذلك له. ثم التفت الى الصحابة وقال: اكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. واضحة. هذه السادسة قالوا: انك تحب اهل بيتك. شوف الضلال. قالوا: اما السادسة انك تحب اهل بيتك وتعطيهم او تكثر لهم في العطاء. انك تحب اهل بيتك وتكثر لهم في العطاء. فقال عثمان رضي الله عنه: اما حبي لأهل بيتي فإني لم أمل معهم إلى جور، فإني لم أمل معهم إلى جور، يعني لم أجامل أهل بيتي لحبي لهم في حد من حدود الله أو في معصية من معاصي الله. أما حبي لأهلي، أي لعشيرته ورحمه وأقربائه، وكان عثمان رقيقا جدا حييا جدا، فإني لم أمل معهم على جور، بل اجري الحقوق عليهم كغيرهم من المسلمين. يبقى هتشاركوني في القضاء ان انا احب اهلي كمان، عاوزين تمنعوني من حب اهلي من رحمي لاهلي؟ يعاب عليه الحب ان مال معهم بجور. بظلم بتعد للحقوق وللحدود. واما اعطاؤهم فانما اعطيهم من مالي، ولا استحل اموال المسلمين لنفسي ولا لاحد من اهلي، فوالله لا اكل منذ ان وليت الخلافة الا من مالي، ولا اكل من مال المسلمين حتى الاجر بتاعه. قال لا خلاص، رجل غني ثري، اسأل الله ان يغنينا من فضله. وظن عثمان يا اخوة انه بعد هذه الحجج الدامغة البالغة الوجيهة الناصعة البيضاء، ظن انه قد اصاب من نفوس هؤلاء الخبثاء المجرمين موضعا، وظن ان عفوه عنهم سيطفئ نار الحقد والغل المترشلة المشتعلة في قلوبهم، ولكن القوم كما ذكرت لحضراتكم ما خرجوا لله ابدا، وانما ما خرجوا الا للفتنة، فعادوا وتفرقوا. تنظر معي جيدا، عادوا وتفرقوا. عاد الفريق الذي جاء من البصرة الى اتجاهه، وعاد الفريق الذي جاء من الكوفة الى اتجاهه، وعاد الفريق الذي جاء من مصر الى طريقه. تنظر معي، وسرعان ما فوجئت المدينة مرة اخرى بهؤلاء المجرمين الخبثاء يحاصرون بيت عثمان من كل ناحية. كيف جاءوا وما الذي جاء بهم؟ وهذا نتعرف عليه في المحاضرة المقبلة بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.